بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله في كتابه فتح رب البرية بتلخيص الحموية، الباب 11 في المعية. أثبت الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مع خلقه، فمن أدلة الكتاب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: الباب 11 في المعية، الباب 11 في المعية. وهنا تأمل، لم يقل المؤلف رحمه الله إثبات المعية لله، لم يقل إثبات المعية لله، وذلك لأن ذلك لم يرد لفظ إثبات المعية لله، وإنما الثابت هو أن الله مع خلقه، فهمتم؟ ولهذا المؤلف دقة العبارة قد أثبت الله لنفسه في كتابه وعلى الإنسان رسوله أنه مع خلقه، ولم يثبت أيضا أن خلقه معه، بل هو الذي مع خلقه. إذن هنا المؤلف في دقة عبارة قال الباب 11 في المعية، ولم يقل كسابقها في اليدين والوجه إثبات الوجه لله، إثبات اليدين لله، لم يقل هنا إثبات المعية لله. ووجه ها لا لا بس السابق إثبات الوجه لله مطلقا. لا ما جينا الوجه السابق، حتى فيما قبله في الجلاء في استواء الله على عرش مثلا، أي في الجهة إثبات، بس في كلامه أثبت الاستواء، قال إن الاستواء ثابت لله. نعم، لكن في المعية، في مسألة المعية لم يقل مثلا إثبات المعية أو أثبت الله لنفسه المعية فقط، لأن المعية الثابتة في الكتاب والسنة معية مضافة، أثبت الله لنفسه المعية مع خلقه، واضح ولا لا؟ لا، الباب 11 في المعية، في المعية، المعية التي وردت بها النصوص أن الله مع خلقه، هذه. ولهذا المؤلف أثبت الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مع خلقه، ولا نقول أثبت الله لنفسه المعية، مثل نقول ثبوت اليدين لله، ثبوت الوجه لله ونحوه، وإنما المعية الثابتة في الكتاب والسنة إيش؟ أنه مع خلقه. نعم، أصيد إذا كان مع خلقه خلاص. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. شوف، وهو معكم. نعم، وقوله تعالى: وأن الله مع المؤمنين، وقوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. نعم، وقوله هذا الحديث: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. والحديث أقول فيه ضعف، لكن يشهد له من حيث المعنى الإحسان، أو ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبرائيل للرسول عليه الصلاة والسلام قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت، فتعبده على سبيل المراقبة، يعني أن الله معك مطلع عليك وشاهد عليك. والإحسان له مرتبتان، المرتبة الأولى وهي أكمل، أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه عبادة تسمى عبادة الطلب، أن تعبده عبادة طلب، وهذه تستلزم يعني عبادة الطلب الرغبة والشوق إلى الله عز وجل. ومن لوازمها أن الإنسان يحرص على العبادة وعلى إتمامها وإكمالها، فيتوضأ مثلا وكأن الله أمامه، ويصلي وكأن الله أمامه، ويزكي وكأن الله أمامه، فيعبده عبادة شوق. والمرتبة الثانية من مراتب الإحسان مرتبة الهرب، وهي مرتبة المراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك فيعبده عبادة خوف. نعم. وقوله أحسن الله عليه قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر وهما في الغار لا تحزن إن الله معنا، وقد أجمع على ذلك سلف الأمة وأئمتها. والمعية في اللغة مطلق المقارنة والمصاحبة، لكن مقتضاها ولازمها يختلف باختلاف الإضافة وقرائن السياق والأحوال. نعم، المعية في اللغة تقتضي لغة المقارنة والمصاحبة. المقارنة والمصاحبة يعني جئت مع زيد يعني مقارنا له مصطحبا إياه، وكذلك أيضا لو عبرت بالواو لتسمى واو المعية، جئت والسيارة يعني مع السيارة، أو جئت وزيد يعني مع زيد. لكن يقول مقتضاها ولازمها يختلف باختلاف الإضافة وقرائن السياق والأحوال، فليس معنى المعية في موضع كمعناها في موضع آخر. فلفظ مع قد يختلف معناه باختلاف إضافته وباختلاف سياقه وباختلاف أحواله كما يمثل. نعم، كما مثل أحسن الله عليه قال رحمه الله فتارة تقتضي اختلاطا، كما يقال جعلت الماء مع اللبن. نعم، تارة تقتضي اختلاطا كقولك جعلت الماء مع اللبن، أو جعلت دراهمي مع دراهمك يعني خلطتها. قال رحمه الله وتارة تقتضي تهديدا وإنذارا، كما يقول المؤدب للجاني اذهب فأنا معك. نعم، المعية هنا تقتضي التهديد والإنذار. قال رحمه الله وتارة تقتضي نصرا وتأييدا، كمن يقول لمن يستغيث به أنا معك أنا معك، إلى غير ذلك من اللوازم والمقتضيات المختلفة باختلاف الإضافة والقرائن والأحوال. ومثل هذا اللفظ كقول عز وجل لموسى وهارون إذ إنني معكما أسمع وأرى، المعية هنا تقتضي النصر والتأييد. نعم، أحسن الله عليه قال رحمه الله ومثل هذا اللفظ الذي يتفق في أصل معناه ويختلف مقتضاه وحكمه باختلاف الإضافات والقرائن يسميه بعض الناس مشككا لتشكيك المستمع هل هو من قبيل المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه نظرا لاختلاف مقتضاه وحكمه، أو هو من قبيل المتواطئ الذي اتحد لفظه ومعناه نظرا لأصل المعنى. والتحقيق أنه نوع من المتواطئ، لأن واضع اللغة وضع هذا اللفظ بإزاء القدر المشترك. القدر أحسن الله عليك، لأن واضع اللغة وضع هذا اللفظ بإزاء القدر المشترك بإزاء القدر المشترك أحسن الله عليك، لأن واضع اللغة وضع هذا اللفظ بإزاء القدر المشترك واختلف حكمه ومقتضاه واختلاف حكمه ومقتضاه إنما هو بحسب الإضافات والقرائن لا بأصل الوضع. لكن لما كانت طيب هنا يقول ومثل هذا اللفظ الذي يتفق في أصل معناه ويختلف مقتضاه وحكمه باختلاف الإضافات والقرائن يسميه بعض الناس مشككا، يعني الإنسان يشك هل المقصود كذا أو المقصود كذا، لتشكيك السامع هل هو من قبيل المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه نظرا لاختلاف مقتضاه وحكمه، أو هو من قبيل المتواطئ. وذلك أن اللفظ المفرد باعتبار لفظه ومدلوله ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما اتحد لفظه ومعناه كلفظ إنسان ولفظ كوكب، فهذا يسمى متواطئا لأنه يشترك فيه أناس كثيرون، ويختلف أيضا إذا اشترك في مفهوم كثير أو قليل. القسم الثاني ما تعدد لفظه ومعناه مثل ماذا؟ مم. ما تعدد لفظه ومعناه. أو هذا الأول كيف؟ اللفظ المفرد. احنا نقول القسم الأول إيش؟ ما اتحد لفظه ومعناه، وهذا يسمى نعم مثل لفظ إنسان وكوكب. الثاني ما تعدد لفظه ومعناه مثل إنسان وفرس، تعدد اللفظ واختلف المعنى، وهذا يسمى متباينا، هذا متباين. والقسم الثالث ما اتحد لفظه وتعدد معناه، وهذا ما يسمى المشترك، كلفظ العين. العين اتحد اللفظ واختلف وتعدد المعنى، فالعين تطلق على العين الباصرة، وتطلق على العين الجارية، وتطلق على النقد الذي هو الذهب، وتطلق على الجاسوس. القسم الرابع ما تعدد لفظه، ما تعدد لفظه واتحد معناه، وهو المترادف، كلفظ مثلا أسد وسبع سيف مهند، كلها إيش؟ تعددت الألفاظ لكن المعنى المعنى واحد. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: إذا تبين ذلك فقد اتضح أن لفظ المعية المضاف إلى الله مستعمل في حقيقته لا في مجازه، غير أن معية الله لخلقه معية. طيب، في قول المؤلف رحمه الله مستعمل في حقيقته لا في مجازه، وذلك أن المعية المضافة إلى الله عز وجل اختلف فيها المنتسبون إلى القبلة على مذاهب أشهرها ثلاثة. المذهب الأول قالوا إن معية الله عز وجل تقتضي الاختلاط، وأنه مختلط بخلقه، بل بعضهم والعياذ بالله جعل منها الحلول، وقالوا إن هذا هو مقتضى المعية، فالمعية تقتضي الامتزاج، امتزاج بالشيء والاختلاط، وهذا مذهب أهل الحلول الذين يقولون إن الله عز وجل في كل حال في كل مكان. والقول الثاني أن المعية مجاز لا حقيقة، المراد بالمعية أن معية الله عز وجل مضافة إليه مجاز وليست حقيقة، فيراد بها لوازمها لا أنها معية حقيقية. والقول الثالث أن معية الله عز وجل لخلقه أو مع خلقه معية حقيقية، فهي حق على حقيقتها، لأن كل ما أضافه الله عز وجل إلى نفسه فهو حق على حقيقته، لكنها لا تقتضي اختلاطا وحلولا في ما كان معهم، وذلك لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله الجمع بين نصوص علوه سبحانه وتعالى بذاته ومعية، يعني كيف نجمع بين النصوص الدالة على علو الله والنصوص الدالة على أنه مع خلقه. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: إذا تبين ذلك فقد اتضح أن لفظ المعية المضاف إلى الله مستعمل في حقيقته لا في مجازه، غير أن معية الله لخلقه معية تليق به، فليست كمعية المخلوق للمخلوق، بل هي أعلى وأكمل، ولا يلحقها من اللوازم والخصائص ما يلحق معية المخلوق للمخلوق. هذا وقد فسر بعض السلف معية الله لخلقه بعلمه بهم، وهذا تفسير للمعية ببعض لوازمها. نعم، بعض السلف قد فسروا معية الله وهو معكم أي بعلمه، هذا تفسير باللازم، لأن مقتضى المعية العلم والإحاطة والنصر والتأييد، كل هذه من لوازمها. فتفسير المعية وهو معكم يعني بعلمه تفسير للمعية ببعض لوازمها. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وغرضهم به الرد على حلولية الجهمية الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان، واستدلوا بنصوص المعية، فبين هؤلاء السلف أنه لا يراد من المعية كون الله معنا بذاته، فإن هذا محال عقلا وشرعا، لأنه ينافي ما وجب من علوه ويقتضي أن تحيط به مخلوقاته وهو محال. أقسام معية الله لخلقه: تنقسم معية الله لخلقه إلى قسمين، عامة وخاصة. فالعامة هي التي تقتضي الإحاطة بجميع الخلق من مؤمن وكافر، وبر وفاجر، وبر وفاجر في العلم والقدرة والتدبير والسلطان وغير ذلك من معاني الربوبية. هذه عامة، فهو سبحانه وتعالى عام مع، فهو مع خلقه عموما من مسلم وكافر، كما قال عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال المراقبة لله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. ومن أمثلة هذا القسم قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وأما الخاصة فهي التي تقتضي النصر والتأييد لمن أضيفت له، وهي طيب المعية الخاصة في الحقيقة نوعان أيضا، مقيدة بوصف ومقيدة بشخص. فالمقيدة بشخص كقوله عز وجل للرسول عليه الصلاة والسلام ولصاحبه أبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. وأما المقيدة بوصف فكقوله عز وجل: والله مع المحسنين، فهو سبحانه إن الله مع المحسنين ونحو ذلك. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله مع المحسنين. إذن هي الخاصة قد تكون مقيدة بشخص وقد تكون مقيدة بوصف. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وأما الخاصة فهي التي تقتضي النصر والتأييد لمن أضيفت له، وهي مختصة بمن يستحق ذلك من الرسل وأتباعهم. وهذه المعية توجب لمن آمن به، توجب لمن آمن بها كمال الثبات والقوة. ومن أمثلتها قوله تعالى: وأن الله مع المؤمنين. طيب هذه معلقة بماذا أو مقيدة بوصف؟ نعم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم. وقوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. نعم. قوله لموسى وهارون هذه مقيدة بشخص. وقوله عن نبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. فإن قيل: هل المعية من صفات الله الذاتية أو من صفاته الفعلية؟ فالجواب أن المعية العامة من الصفات الذاتية، لأن مقتضياتها ثابتة لله تعالى أزلا وأبدا. وأما المعية الخاصة فهي من الصفات الفعلية، لأن مقتضياتها تابعة لأسبابها، توجد بوجودها وتنتفي بانتفائها. طيب إذن المعية العامة التي تقتضي إحاطة والعلم والنصرة، الإحاطة والعلم هذه من الصفات الذاتية. أما الخاصة فيقول المعية الخاصة فهي من الصفات الفعلية، لأنها توجد عند وجود مقتضياتها. فمثلا: إن الله وأحسن إن الله مع المحسنين، متى وجد الإحسان؟ وجدت. وهكذا. نعم. نقف على الجمع بين الرسول صلى الله عليه وسلم.